اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، أنزل اللهم عليهم سكينتك ورحمتك وعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وحرم على النار أجسادنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.